جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل: سلمت أحدا بقرة ليربيها لي، بقرة نعم، على أن يكون الربح مشتركا بنسبة معلومة، هل هذا جائز؟ جائز. يقول: إذا اشترى أحد سيارة وأعطاها لعامل وكلفه بمبلغ يومي، هل هذه المعاملة تصح؟ لا ما تصح، لأنها قد لا تحصل هذا الشيء، قد لا تحصل، لكنه يكلفه يعني بأن يعني بأن يعني ما يحصله من قليل أو كثير بينهما، ما يحصله من قليل أو كثير فهو بينهما. أحسن الله إليك. البعض يحور هذه الطريقة فيقول: أنا أؤجرك هذه السيارة اليومية بمئة ريال، أجار، أنا ما لي دخل، أنا أريد منك أجرة. إذا أجرها عليه مئة ريال نعم يلزمه ذلك، يلزمه يعني أنه يعطيه الأجرة، لأنه ما هو شريك، وإنما استأجرها بمقدار معين، يعني قد يربح كثير وقد لا يربح، قد يربح يعني أضعاف، وقد لا يحصل إلا أقل من هذا المقدار، هذه ليست مشاركة. نعم. لكن العملية هي أصلها ما هو اللي أجر، هو اللي ذهب إليه. المهم يعني لم يأتي نفس المستأجر يطلب، هو صاحب المال صاحب السيارة يدور له أحد، فبدل ما نقول له هذا معاملة حرام، بدل ما إذا قال أنا أؤجرك وذاك قبل، فهذه مؤاجرة، بمعنى أنه استأجر منه هذه السيارة في اليوم بهذا المقدار، بهذا المقدار، فقد يربح كثيرا وقد لا يربح، لأن هذه من مشاركة، هذه إجارة. كيف يضمن العامل في المزارعة حقه إذا أخرجه صاحب الأرض قبل الحصاد؟ يعني أقول مثل هذه في هذه خصومة يرجعون إلى من يفصل بينهم. إذا قلنا أن المزارعة من العقود الجائزة، إذا لكل واحد منهم الفسخ متى شاء؟ لا مو متى شاء، يعني إذا يعني إذا انتهى الزرع، إذا انتهى الزرع وجاء يعني سنة أخرى، يعني بحيث أنه يزرع من جديد، وأما كونه يعني في أثناء الزرع يخرجه، لا يخرجه، وإنما يخرجه بعدما تنتهي السنة وتأتي سنة أخرى يعني فيها زرع جديد. إذا كلمة جائزة ليس جائزة على إطلاقها، يعني جائزة بمعنى أنها يعني ليست كالإجارة، لأنها جائزة إذا انتهت السنة، إذا انتهت السنة، وإذا ما انتهت السنة فهو يمتد، أما بالنسبة للإجارة فهي اتفاقا على زمن معين وعلى وقت معين يجدد العقد بعد ذلك، فهي جائزة بمعنى أن الإنسان يعني كل ما تنتهي سنة يعني له أن يستمر، وللثاني أن يخرجه، الآخر له أن يخرجه، إن أراد أن يستمر يستمر، وإن منع أحدهم الآخر بأن العامل ترك أو أن هذا قال أنا ما أريد أنك تستمر السنة الآتية، هذا هو المقصود بكونها عقد جائز، لكن ليس المقصود أنه عنده في أثناء الثمرة يخرجه. يقول: أنا طالب أحيانا أحضر في الدرس عندكم وتمر أحيانا مدة طويلة لا أحضر، فهل يجوز أن أخذ من هذه المساعدات؟ لا تأخذ. يقول الآخر: عندي وشم في يد اليمين صورة امرأة وقد تبت. جزاكم الله خيرا.